الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لجميع المشتغلين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الفروع التي فرعها الفقهاء في مسألة التزويج في العدة من جملة الفروع التي تعرض لها جملة من المتأخر المتأخرين السلام عليكم من الفقهاء الإماميين، مسألة الولي والوكيل. تقدم الكلام في أن ظاهر الآية المباركة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حرمة النكاح وحرمة العقد في أيام العدة. واحتملنا استفادة الحرمة الأبدية أيضا من نفس الآية على تقريب تقدم، كما أن الظاهر أن الخطاب في لا تعزموا للأزواج ظاهرا، ليس المراد به مثل السارح والسارح فقط وإيديهما، فإن الخطاب هناك للحكام احتمالا أو للمجتمع الإسلامي بما هو مجتمع طبعا سلام عليكم الذي يقوم به الأمراء والحكام والإمام والولي ولي الأمر. وأما في لا تعزم عقدة النكاح قطعا المراد به الأزواج الزوج. ثم الظاهر من كلمة عقدة النكاح مراد به ما يحصل بالعقد لا نفس العقد، يعني الزوجيه، ولو كلمة عقد موجود، عقد اي ما تحصل، وهي التي نعبر عنها بالزوجيه، يعني ولا تعزموا على الزوجيه. فليس المراد ولا تعزموا عقدة النكاح مجرد اجراء العقد خلاف ظاهر. اذا جعلنا الخطاب للازواج للرجال باعتبارهم ازواج، يبدو أن يكون المراد بعقدة النكاح هي العقدة الحاصلة بعقد النكاح، هكذا نفهم، يعني الزوجية إن صح التعبير. اسمع ذلك العقد نفسه، هذه العقد القرآن واي أعطاه القيمة ثم ولقد أخذنا عليكم العقود موجود القرآن مثل عقود العهود، لكن مراد بالعقود هناك واضح، لكن يعني على ما يقال لكن هناك في إشكال، لكن بالنسبة إلى عقدة النكاح بعيدا يكون المراد بعقدة النكاح من يجري العقد وإن لم يكن زوجا. تأمل، ولا تعزم عقدة النكاح يعني من يلتزم بإجراء العقد فقط وإن لم يكن زوجا وإن لم يكن طرفا، خلاف الظاهر. ظاهرا بقراء عقده أي ما يتعقد ما يحصل بالنكاح بعقد النكاح، يعني على الألفة الحاصلة الزوجية. ويشهد لهذا المعنى أيضا ظواهر الروايات، من تزوج امرأة في عدتها، الموجود في النصوص ليس من عقد على امرأة، من أجرى العقد، من تزوج. ومثل هذا التعبير أيضا خاص بالزوج، بس هو ما كفت فاصل بين العقد وبين الزوجية، إذا كان وكيلا فقط في إجراء العقد هو ليس زوجا، ما يخالف هو هذا الكلام. يعني هل مثل لا تعزموا خطاب إلى مجري العقد وإن لم يكن زوجا، أم خطاب إلى الزوج وإن لم يكن مجريا للعقد؟ هذا الكلام. أنا غرضي من تقريب المسألة هنا، فكروا في المسألة. إذا الشرع لا يريد نفس العقد، يعني نفس العقد مضمون حتى الخطب ممنوع بغض النظر عن المجرم، لكن الكلام شنو؟ الآية المباركة تأمل، ولا تعزموا عقدة النكاح بغنة العزم، المراد بها الزوجية ظاهرا، مو ولا تحاولوا إجراء العقد. هل يفهم من هذا التعبير؟ تأملوا مرة أخرى، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، المراد به الزوجية الحاصلة بالعقد الألفة الحاصلة، أم المراد به إجراء العقد وإن لم تكن الزوجية له؟ إعانة على الإثم ما يكون سيد الذين؟ ذاك مسألة أخرى، إعانة على الإثم صحيح يصدر عمله ذاك شيء آخر. عرفت النقطة؟ الذي أنا يخطر ببالي أتصور في مدلول آية المباركة المراد بها الزوجية. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، خطاب إلى الأزواج لا إلى مجر العقد، إلى من يجر العقد. لا خطاب خلاف، يعني خطاب مثل السارق والسارقة فقط أيدي هم خلاف الله جدا خلاف. يعني يا أيها المؤمنون لا تعملوا. لا خطاب للأزواج مو خطاب للمجتمع ما هم مجتمع. فالسارق والسارقة فقط أيدي هم خطاب للمجتمع ما هم مجتمع. ولذا مثل هذا الخطاب يتوجه إلى الأوجه ولي الأمر، مو كل أحد يقتعد السارق، خصوص الإمام، خصوص الحاكم، خصوص القاضي إلى آخره. بس هذا ليس من هذا القبيل، ولا تعزم عقدة النكاح ليس من هذا القبيل إنصافا، ولا تعزم عقدة النكاح إلا من هو مقدم على الزوجية. خطاب للأزواج لا لعموم المؤمنين بما هم مؤمنون، للمجتمع بما هم مجتمع. خب إذا فرضنا مسألة، إذا فرضنا شخص وكيل فقط في إجراء العقد، خب ممنوع باعتبار الوكالة على أنه أمر غير جائز أم باعتبار نفس إجراء العقد ممنوع؟ و الآثار بلحاظ الإجراء تترتب أم بلحاظ الزوجية؟ مثلا إذا فرضنا أن الوكيل كان عالما بأنها في العدة، الزوج ليس عالما، فأجرى العقد الوكيل، ثم علم الزوج مثلا، خب يصير فهم بنا. ثم علم الزوج بناء على استفاضة الحكم من نفس الآية، ابتداء نتعرض للآية ثم للرواية. الإنصاف ولا تعزم عقدة النكاح، يعني العزم المحاولة، هذا العزم والمحاولة إنما تلاحظ بلحاظ الزوج لا بلحاظ من يجري صيغة العقد فإن لم يكن زوجا. هذا ظاهر الآية المباركة. وأما الروايات فالأمر فيها أوضح، لأن الموجود في الروايات من تزوج امرأة في عدتها، وبلا إشكال أن المراد بتزوج أي أوجد علقة الزوجية، وهذه العلقة تلاحظ بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى الوكيل، فإن الوكيل شأنه إجراء العقد فقط. إذا كان تزوج تحدث عنه، لو كان إجراء العقد فقط من زوج. لا حتى زوجة لا يستعمل، زوجة يستعمل في أب الإنسان أو في الأولياء غالبا يستعمل، مو في الوكلاء، وكيل ليس له هذا الشأن. يعني النص بحكم الإقامة الأبدية، لأنه تزوج فعل الفعل حكم بعد وقوع الفعل. تزوج ظاهر في الزوج يعني مو في الوكيل، مو في مجرد الإقدام والعهد، يعني وقع الفعل منه هو الزوج. ذاك شيء آخر، ذاك مسألة أخرى. فالإنصاف أن مثل هذه التعابير من تزوج امرأة في عدتها ظاهرة بلحاظ، وهو يعلم مثلا، ظاهرة بلحاظ حال الزوج، بلحاظ حال الرجل الذي الآن يكون طرفا للعهد. أصولا شرحنا سابقا أن باب النكاح يختلف عن باب البيع تماما، فإن في باب النكاح الطرفان هم الركنان، بخلاف باب البيع البائع والمشتري هم الأساسان. المالين يعني العوض والمعوض صحيح لهما دخلهم، لكن الذي يقوم في الواقع كل منهما عبارة عن الاعتبارات الموجودة بلحاظ المالك. ولذا يقول ملكتك، يعني أخرجت هذا من ملكي وجعلته ملكا لك. وأما في باب النكاح الرجل والمرأة هم الأساس، مو شيء آخر، مو أنه امر آخر اثر النكاح يبدو عليهما، بخلاف باب البيع. في باب البيع التمليك والتملك يصدران من الرجلين، من البائع والمشتري، لكن بلحاظ شيء آخر وهو العوض المعظم الثمن المثمن. أما في باب النكاح ليس الأمر كذلك. فقوله عليه السلام من تزوج امرأة في عدتها، تزوج المراد به بلحاظ حال الزوج، بلحاظ حال الزوجة، بلحاظ حال المرأة، لا بلحاظ حال مجر العقد. مجر العقد لا يلاحظ في مثل هذا شيئا، الاعتبار بالزوج. وكذلك في باب الولي، فهنا يعني الذي يسبب الحرمه الابديه، واقع يعني نفس المجرم ما له اي مخليه، يعني سواء كان نفس الزوج او كان شخص اخر، نقول الذي يسبب الحرمه الابديه هو الايجاب والقبول. من اي انسان يصدر الايجاب او القبول؟ دليلكم على هذا الاعتبار شنو؟ يعني تزوجين جعل نفسه زوجا، هل مجري للعقد لم يجعل زوجها؟ يعني بالنسبه للرؤية تتحدث عن الفرد الغالب، فرد الغالب ان الانسان بنفسه يكون مباشر. اولا من اين هذا هو الفرد الغالب؟ الآن الفرد الغالب البكار في الفرد الغالب الآن حاضر هكذا، الفرد الغالب أنه الزوج بنفسه يزوج من أين؟ الآن كيف ما كان، فالظاهر من الناس من تزوج يعني من صار زوجا، من أصبح زوجا، والمراد بالزوج كما شرحنا هو الذي يكون أمر الزوجية بيده، لا من يجر العقد. مجر العقد لا يسمى زوجا كما هو واضح. وعليه فإذا فرضنا حصل التفكيك بين مجر العقد والزوج، فهل الاعتبار في الحرمة الأبدية بعلم مجر العقد باعتباره قام بالعقد، أم الاعتبار بعلم الزوج باعتبار هو الطرف؟ أم فيه تفصيل وتفكيك باعتبار أن المسألة ليست فيها ليس فيها نص حسب القواعد نتكلم فيها؟ فيفصل ما بين صور التفكيك ما بين المجري وبين الزوج. صور التفكيك المهمة المعروفة عبارة صورة بعقد فضولي، شخص فضولي قام بعقد زيد على امرأة معينة وكانت المرأة في العدة، ولنفرض أن الفضولي يعلم لكن الزوج لا يعلم، ولنفرض أن الزوج لما أجاز تارة يجيز في أيام العدة، أخرى يجيز بعد انقضاء العدة، عقد صار في أيام العدة أجرى العقد في أيام عدتها، لكن إجازة الزوج كانت بعد العدة أو إجازة الزوج كانت في أيام العدة. وكذلك إذا كان الفضولي جاهلاً والأصيل كان عالما، أو ذاك الأصيل إذا كان الأصيل جاء لا إشكال فيه، يعني الزوج الحقيقي. يختلف الأمر أيضا ما بين قبل العدة بعد العدة، خصوصا بلحاظ الدخول أم لا. الصورة الثانية من موارد التفكيك الوكيل، إذا كان وكيلا في إجراء العقد، فهل الاعتبار بعلم الوكيل أو بعلم الموكل؟ كما أنه إذا فرضنا أن الوكيل به اصطلاح لم يكن عالما والموكل كان عالما، هل صور المسألة واحدة في جميع الصور أم تختلف؟ ذهب صاحب الجواهر وتبعه على ذلك صاحب العروة إلى التفكيك بين صور الوكالة. تارة يقول له أنت وكيل مني في اتخاذ زوج لي، ما يبين ما يعين أحدا، فهو يزوجه أو يرى زوجته امرأة في العدة، يختار له امرأة في العدة، هو يختار، وإلا الموكل ما عين هذا الشيء. ثانية يقول له زوج لي إحدى بنات زيد، والموكل لم يعلم أن إحدى بناته في العدة مو كلهم، لكن هو ما عين. ثالثة يقول له زوج لي فلانه وفلانه في العدة، الموكل لم يعلم أن فلانه في العدة، فأجرى العقد. فهل إجراء العقد بمنزلته، يعني هل هذا العقد يوجب الحرمة الأبدية أم لا يوجب الحرمة الأبدية؟ هذه صور الوكالة. ذهب صاحب الكف جواهر قدس الله نفسه أنه في الصورة الثالثة كأنما هو عقد، وأما في الصورة الأولى الاعتبار بعلم الموكل وجهله. الصورة الأولى قال زوجني الامرأة، أي امرأة مثلا ما عين له شيء، هو اختار له امرأة في عدتها. خب الزوج لا يعلم أنها في العدة لكن الوكيل يعلم، فمجرد العقد يوجب الحرمة الأبدية؟ هنا السؤال. إذا استظهرنا من الأدلة أن المحرم هو العقد وأن إجراء العقد يوجب الحرمة الأبدية، ولو من غير الزوج خب يوجب الحرمة الأبدية. لو استظهرنا من الأدلة أن الأمر يدور مدار الزوجية وأن الاعتبار بالزوج لا بالعاقد كما مقدمة بينا هذه المقدمة، حينئذ الزوج جاهل فبمجرد العقد لا تحرم عليها أبدا، إذا دخل تحرم عليها أبدا. هذه هي الصورة الثانية، تفكيك يعني عند صاحب الجواهر رحمه الله بين الصورتين الأولى والثالثة ومال إليه في العربة. وقال السيد الحكيم رحمه الله وجملة آخرين أنه الصورة الثانية إذا قال زوج لي إحدى بنات زيد وهو يعلم أن إحداهن في العدة مو كلهن، مثلا 10 بنات له، إحداهن في العدة، قال له زوج لي إحدى بنات زيد والوكيل اختار المرأة التي في العدة، قال السيد الحكيم هذه الصورة أيضا باطل يوجب الحرمة الأبدية، لأن الزوج يعلم أن إحداهن في العدة وحصر الزوج في إحدى بنات زيد. هذا دقيقا مثل أن يقول زوج لي فلانة وهو يعلم أن فلانة بالعدة، لا فرق بينها. صار واضح؟ هذا التفصيل اختاره السيد الحكيم رحمه الله. وذهب السيد الأستاذ قدس الله نفسه حسب الظاهر إلى أنه مطلقا باطل، مطلقا لا أساس له، لا يوجب الحرمة الأبدية حسب ما يبدو من تقريره، لكن من تعليقاته يستفاد شيء آخر. هذا بالنسبة إلى الوكيل والتفصيل في الوكيل. وأما بالنسبة إلى الولي، فالذي يستفاد من كلمات صاحب الجواهر وصاحب الكتاب رحمه الله السيد اليزدي وغيره أن الولي حكمه حكم الوكيل لا فرق بينهما مطلقا، فالأحكام التي ذكرناها في الوكيل تجري ها هنا. ولكن إنصافا يمكن أن يقال أن الولي يختلف عن الوكيل، فإن الوكيل أصالة ليس طرفا وليس مقدما على الزواج وليس عازما، وأما الولي يختلف، تارة المولى عليه لا شعور له أصلا لا التفات له أصلا، مثلا يتزوج ولدا له ولده الذي عمره 6 أشهر. إنصافا لعلنا نستطيع أن نقول أن الخطابات هنا تتوجه إلى الولي، لا أن الخطابات في مثل هذا تتوجه إلى الولي إلى المولى عليه. وكذلك إذا كان مجنونا، إذا كان مجنونا الخطاب في الواقع متوجه إلى المولى إلى الولي لا إلى المولى عليه، بخلاف ما إذا كان شاعرا ومدركا لكن منع من التصرف شرعا، كما إذا كان غلاما مثلا عمره 14 سنة، فهذا وين كان قد يكون مثلا دارس ودرجات عالية، قد يقال بعضهم مثلا اشتهر قبل هذا السن، قد يكون مشتهر لكن ليس له ولاية في أمره، لابد أن يكون بإذن والده. فلا مانع من الجمع بين الأمرين، بين علمه وذكائه مع ذلك تصرفه يتوقف على إذن والده. ففي مثل هذا يمكن أن يجعل الولي بمنزلة الوكيل، شبه وكيل عنه باعتباره يدرك، أما إذا كان الطفل عمره 6 أشهر، صبي رضيع عمره 6 أشهر، ليس من البعيد أن يلتزم. نعم صاحب الجواهر مصر على أنه لا فرق بينهما، وكيف ما كان فبالنسبة إلى الولي لم يفصلوا، قرضي الآن إشارة عابرة، لم يفصلوا بين هذين النوعين. في نوع الولي أصلا مولى عليه لا حق لا بإصلاح أهلية له أبدا كالمجنون، وبين نوع له الأهلية إلا أنه يحتاج إلى الولاية كال مثلا غلام الذي عمره 14 سنة دون سن البلوغ لم يبلغ، وقد يكون فاضلا وقد يكون عالما مجتهدا وقد يكون نابها ذكيا، ما ذلك يحتاج إلى إذن الولي. وكذلك بالنسبة إلى المرأة التي كانت مثلا عمرها 9 سنوات، الصبية التي نفرض أنها عالمة فاضلة لكن ما ذلك أمرها بيد الولي، فبينهما فرق بين أقسام الولي فرق، لكنهم لم يفرقوا. هذا بالنسبة إلى إجمال المطلب، وأما بالنسبة إلى تفصيل المطلب. أما بالنسبة إلى الوكيل المشهور، يعني المشهور بين من تعرضوا لها المسألة أصلا لم يتعرض، حتى المتأخرون لم يتعرضوا لها، ذهبوا مثل صاحب الجواهر وصاحب العرب إلى التفصيل الذي ذكرناه. ابتداء ينبغي أن يعرف لا إشكال في أن التزويج وعقد التزويج من الأمور التي تقبل الوكالة. في بعض الأبحاث شرحنا أنه أصولا هذا من القواعد التي ذكرناها مفصلا، أن الوكالة وقبول الأعمال للوكالة فيه دائما مشكلتان، مشكلة ثبوتية و مشكلة إثباتية. صحته مشكلة ثبوتية به معنى ان بعض الاعمال اصولا في حياة الانسان لا تقبل الوكالة وجه من الوجوه، حتی في امور العادية الاكل مثلا، خب اذا غيري يأكل انا لا اشبع، معلومه الاكل مما لا يقبل الوكالة وجه من الوجوه، هذا امر بديهي في حياتنا. فحينئذ لابد في الشرع المقدس وفي الاعتبارات القانونية من اثبات المراد بالثبوت هذا الشيء، ان هذا العمل من الأمور التي تقبل الوكالة، مثل شراء حاجة من السوق، خب هذا تقبل الوكالة بحسب ارتكازاتنا الأخلاقية، سواء أنا أشتري حاجة أو غيري أشتري حاجة لا فرق في ذلك. أما الأمور التي لا تقبل الوكالة كالأكل وكالشرب وكالنوم، خب إذا غيري نام بالنسبة لا ينفع شيئا. بالنسبة إلى الاعتبارات القانونية كذلك نعالج نفس المشكلة، وبالفعل في الشريعة المقدسة كذا. مثلا بالنسبة إلى صلاة الظهر لا تقبل الوكالة، لا تقبل النيابة. مرادنا من الوكالة يعني قيام الغير، سواء كان بمعنى الوكالة أو الإجارة أو النيابة أو بإصطلاح بعقد، يعني بفلوس مجانا تبرعا، مرادنا قيام الغير. والنيابة اعتبارا يعتبر الشخص لعمل الغير. وأما مرادنا في مقام الإثبات، يعني إذا فرضنا أنه مع قطع النظر عن مقام الثبوت وأنه العمل يقبل الوكالة، مما في نفسه مثلا في الاعتبارات القانونية قابل، لكن يبقى الكلام في أنه الأصل الأولي في مقام الإثبات إذا لم يدل دليل على صحة النيابة والوكالة في الأمور، مقتضى الأصل الأولي عدم صحة النيابة، وهذا من خصائص الاعتبارات القانونية أيضا. والوجه في ذلك أن النيابة والوكالة في واقعها نوع من التنزيل، نوع من الاعتبار. مثلا أنا أصلي أجعل صلاتي للغير، هذا اعتبارهم، الصلاة صدرت مني، مقتضى القاعدة أن العمل لي، أجعلها للغير هذه العبادة مجانا تبرعا وكالة نيابة إجارة، سنخ من الجعل، سنخ من الاعتبار، يعني يحتاج إلى تصرفه. الوجود الاعتباري كما تقدم الوجود الذي يكون قائما على أساس الإبداع والفعل من الإنسان، ونتيجته وواقعه عبارة عن إعطاء حد الشيء لغيره، هذه حقيقة الاعتبارات، سواء كانت هذه الاعتبارات قانونية كالوجوب الحرم وما شابه ذلك، أم كانت الاعتبارات أدبية كالتشبيه والمجاز والكناية والاستعارة وما شابه ذلك. لما يقول زيد أسد أعطى حد الغير، لما يقول واجب ثابت، يعني كأنما أنا أرى هذا الشيء ثابت في ذمتك، لن يكون ثابتا، جعله ثابتا. حرام مو أنت ممنوع تكلم من هذا الشيء، مو أنت ممنوع تكلم من شرب الخمر، لا تكوينا تتمكن من شرب الخمر، فتكوينا ليس ممنوعا من شرب الخمر، اعتبارا يجعله. فهذا قاعدة عامة ينبغي أن تعلموا، أن النيابة بشتى أشكالها الأصل الأول عدم صحتها، في كل الاعتبارات القانون، هذا أصلا أبلي، لأن مرجع النيابة إلى الاعتبار وإلى الجهل. والأصل الأولي أن المكلف بما هو مكلف ليس له حق الجهل، الجهل من الجاهل فقط. أنا أجعل صلاتي للغير، أجعل زكاتي للغير، أقوم بأداء ذمة الغير، أقوم بأداء الكفارة عن الغير، أقوم بأداء الحج عن الغير، كل ذلك جعل، سلخ من الجهل، سلخ من الاعتبار. الأصل الأولي في كل اعتبار لابد أن يصدر من منبع الاعتبار وهو الشامل وهو المقدم. وأما المكلف بما هو مكلف ليس مقننا ولا جائلا ولا معتبرا ولا شارعا، ليس له حق التشريع، المكلف بما هو مكلف. فلذا مقتضى هذه القاعدة الأصل الأولي في جميع النيابات البطلان إلا ما قام الدليل عليه. وقد ذكرنا في محله أن جملة من الأمور بحسب الارتكاز العقلائي الذي لا يعتبر فيه قصد القربة بل مفروض حصولها خارجا مما تقبل النيابة، كعقد البيع وعقد الزواج وإجراء العقود وإجراء الإيقاعات، وهذا الذي جرت عليه السيرة ودلت عليه الأدلة أنه مما تقبل النيابة مما تقبل الوكالة. وكذلك جملة من العبادات بشروط معينة ذكرنا في باب العبادات باستثناء الحج الذي يقبل النيابة عن حي فقد إذا كان كبير السن وعاجزا كما في النصوص باستثناء الحج. القاعدة العامة في باب العبادات أن العبادات الواجبة لا تقبل النيابة في زمان الحياة مطلقا باستثناء الحج. النيابة العبادات المندوبة تقبل النيابة مطلقا في حال الحياة وفي حال الموت. يصوم مستحبا عن شخص، يزور مستحبا عن شخص، عن الموجود عن الحي وعن الميت. هسه حقيقة هذه النيابة عبارة عن تنزيل العمل منزلة عمل غيره أو إهداء الثواب، ذاك بحث آخر فيه الآن لا أريد الدخول في حقيقة النيابة في العبادات. وأما بالنسبة إلى الواجبات إنصافا دل الدليل على صحة النيابة إذا كان عن ميت، ولكن لنا تأمل في سقوط ذمة الشخص بالقيام عن لعله فقد مرتبة إهداء الثواب تحقيق، هذا أيضا مجال آخر الآن لسنا فيه. هذا الصدر، هذا ملخص الآن في باب الوكالة. فعقد الزواج مما يقبل الوكالة، هذا مما لا إشكال فيه. لكن هل الوكالة حقيقتها عبارة عن كون الوكيل بدنا تنزيليا للموكل بحيث أن جميع الآثار التي كانت للموكل ثابتة للوكيل؟ إنصافا هذا خلاف الورد. فلذا إذا كان الوكيل امرأة ترائي شؤونها مو ترائي شؤون الرجل، إذا كان الوكيل امرأة وبالعكس إذا كان الوكيل رجلا عن امرأة، الرجل يرائي شؤون نفسه في العبادات في غير العبادات في كيفية المعاملة. بل ذهب المشهور إلى أن الوكيل بحسب التقليد يرائي شؤون تقليد نفسه لا شؤون تقليد موكله، لأن الوكيل وجود مستقل يجعل عمله بمنزلة عمل الغير، لا أنه بدن تنزيلي للغير، لا أن الوكيل هو الموكل ينبغي أن يعرف تنزيلا. الوكيل وكيل شخص يقوم بهذا العمل عن الغير، مو أنه هو الموكل بنفسه. فلذا لو كنا نحن ومقتضى هذه القواعد التي ذكرناها الوكيل لما يجري صيغة العقد لاحظ حال نفسه لا حال الموكل، ولذا قال زوج لي امرأة وكان يعتقد مثلا صحة العقد، الظاهر أن الاعتبار بعقد الوكيل مثل إمام الجماعة بناء على ما ينسب إلى المشهور. فالوكيل وجود مستقل له عمله، حينئذ بناء على هذه الأساس إذا تمت هذه المقدمات مع إشكال في بعضها، هل المطلوب فيما نحن فيه والموجود في لسان الدليل من تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، هل الاعتبار بعلم الوكيل أم الاعتبار بعلم الموكل؟ فإذا كان الوكيل عالما دون الموكل هل تحرم عليه موجود العقد؟ او اذا كان الوكيل جاهلا والموكل عالما هل تحرم عليه؟ استظهر الاصحاب المتاخرون انه الانصاف ان الاعتبار بالموكل لا بالوكيل، الاعتبار بعلم الموكل، ان يكون الموكل عالما. فاذا فرضنا ان الموكل يعلم انها في العدة لكن الوكيل لا يعلم، حينئذ تحرم عليها ابدا. وكذلك اذا كان بالعكس، اذا كان الوكيل يعلم والموكل لا يعلم لا تحرم عليها ابدا، الا في الصورة التي استثناها صاحب الجواهر وتبع عليه سيد اليد رحمه الله. يعني اذا فرضنا عين امرأة معينة قال زوج لي فلانه، عينها بعينه، وحينئذ اذا عين امرأة بعينها قالوا بمنزلة انه بنفسه قام بهذا العمل، بنفسه باشر العمل، فحكمه حكم مباشرة نفسه. هكذا افاد في الجواهر وتبعه عليه في العرب. هل هذا الذي افادوه صحيح؟ هل هذا الذي قالوه تام؟ انصافا لا يخلو عن صعوبته، مشكل انصافا، مضافا الى انه اشكال السيد الحكيم بتوسعه دائرة الامر. انصافا لا فرق بين ان يقول زوجني امرأة او زوجني فلانه، لا فرق في ذلك، انت وكيل في تزويج فلانه لي. فحينه اذا كان جاهلا، يعني به عبار اخرى مسألة المباشر و عدم المباشر لا فرق فيها بين انحاء الوكاله. نعم السيد الاستاذ قدس الله نفسه استشكل في المسألة من زاوية اخرى جديدة تختلف عن الزوايا السابقة، طبعا اشار اليها في الجواهر والسيد بغي على اشكاله في الجواهر. وحاصله انه اذا كانت المرأة معينة، مثلا قال زوج لي فلانه، انت وكيل في تزويج فلانه، ويعلم ان فلانه في العده، حينئذ اصلا وكالته باطلتون، عقده باطلون، لان الوكاله من شؤونها ان تكون الوكاله في امور شرعيه لا في امور غير شرعيه. والعقد في العده بما انه حرام وباطل و العقد يكون فاسدا، حينئذ اذا عقد عليها وهي في العده، حينئذ العقد فاسد، يعني وكاله العقد فاسد بظاهر الآية المباركه، و وكالت هو ايضا فاسده به اعتبار صار وكيلا في اجراء عقد على امراه لا يجوز له اجراء العقد عليها. فالوكاله ايضا به اصطلاح باطله في هذه الصوره، العقد فاسد والوكالت باطلت. و مع فساد العقد و بطلان الوكاله اصلا العقد الزواج لا يتحقق، بل حينه اذن يكون فضوليا. يعني به عبار اخرى السيد الاستاذ قدس الله نفسه يعتقد ان عقد الوكيل بالنسبة الى المرأة التي في العدة بمنزلة عقد الفضولي، لأن دائرة الوكالة منحصرة في حدود ما سمح الشارع، أجاز الشارع، والعقد على المعتد وتزويج المعتد بما لم يأذن الشارع، بما لم يجد الشارع. الزوج الرجل الموكل لا يجوز له الزواج من الوكيل، مو تكلم بيننا، يعلم بأنها في عدة. أو إذا فرضنا يعلم، مثل مورد العلم ومورد الجهل، جهل الزوج. و ثم مسألة بطلان الوكالة متابع للعلم والجهل، تابع للواقع فيما بعد يعلم، فعقده باطل. فإذا علم بأن الزوج كان عالما بكونها في العدة، عقده أصولا ليس عقد وكيله، لأنه وكيل هو في الأمور صحيحة شرعا، هذا ليس صحيحا شرعا، باطل فاسد. حينئذ ينقلب العقد فضوليا، العقد عقد فضوليا. بلي هكذا جعله السيد قد. طبعا في الجواهر إشارة، الآن نتكلم إشارة عابرة إلى هذه النقطة موجودة في الجواهر، بل جعل إذا عين واحدة من بنات زيد، إذا قال تزوج لي واحدة من بنات زيد أيضا كذلك، إذا اختار الوكيل من هي في العدة حين إذن يكون العقد فاسدا. يعني وكاله غير ثابت، مو عقد فاسدا، بالوكاله لم يثبت هذا العقد، وينتقد إلى كونها عقدا فضوليا سيأتي الكلام فيه. ثم السيد الأستاذ قدس الله نفسه عمم هذا الإشكال إلى الولي أيضا، لأن الولي من شأنه أن يختار بالنسبة إلى المولى عليه ما هو صحيح شرعا، فإذا يعلم أن هذه المرأة في العدة ولو المولى عليه لا يعلم، ما دام يعلم ويعلم أن العقد في العدة فاسد أقدم عليه ليس له الولاية، فالعقد أصولا لا يصح بالولاية، لابد أولا من صحة العقد حتى نتكلم فيه، فالعقد بالولاية غير صحيح، بل يكون عقدا فضوليا فيما إلى الرجل المولى عليه صار أهلا لذلك. هذا ملخص ما أفاده أطال القدس الله نفسه الزكي. وواقعا في الواقع نحن لم نتصور معنى محصلا لهذه الكلمة بإصطلاح لهذا الكلام، لأنه إذا فرضنا أن العقد فاسد وأصولا لا مجال له، كيف إذا صدر العقد من نفس الشخص؟ هم الأصحاب هكذا ذكروا، إذا عقد على امرأة في العدة، إذا كان عالما كذا، إذا كان جاهلا كذا، بل موجود إذا كان عالما بأنها في العدة تحرم عليه مطلقا دخل بها أم لا في صورة العلم، وإذا دخل تحرم عليه عالما كان أم جاهلا في صحيحة الحلب هكذا. نستجير بالله يستفاد من هذه الرواية أنه ما علمه بكونها في العدة تصور الدخول مع ذلك دخل بها أم لا، إذا كان عالما، إذا كان جاهلا إذا دخل بها، هكذا في النص موجود. فمعنى ذلك أن المراد بالعقد هنا ما يتصور أنه صحيحان، ما يعتقد أنه صحيحان، إما بناء على أنهم كانوا يتصورون حرام تكليفا ولكن ليس باطلا صحيح شرعا، وإما بناء على مسلكه من أنه في صورة الجهل لا أغنى، في صورة الجهل لا مانع من ذلك، لا يكون عزما على عقدة النكاح. على أيين ينبغي أن يعرف أن المراد بعمل الوكيل فيما إذا فرضنا نفس الزوج كان يقوم بذلك، نفس الرجل كان يقوم بذلك، وأصولا لا يتصور من هذا أكثر من أن الوكيل وكيل في إجراء العقد، فحينئذ العمل حقيقة والتزويج حقيقة صادر من الزوج لا صادر من الوكيل، والوكيل إنما يجري العقد الذي كان يجريه الشخص بنفسه. يعني بعبارة أخرى كأنما السيد الأستاذ قدس الله نفسه يفرق بما أن هذا العقد فاسد في نفسه مطلقا فاسد، حينئذ إذا أجراه الشخص له أثر، إذا أجراه وكيله الأثر يختلف، لأن الوكيل ما دام توسط عنوان الوكالة في البين لابد من مراعاة شؤون هذا العنوان الجديد مو فقط العقد، يعني لابد من مراعاة عنوان الوكالة، والوكالة على العقد الفاسد غير صحيح. لكن ليس من البعيد أن يقال، يعني هذا ما تفطن أنه السيد الأستاذ لا بأس به، ليس من البعيد أن يقال في نظر العرف أن الوكالة بمنزلة إجراء العقد لنفس الزوج لا فرق من هذه الجهة، كأنما أن الزوج بنفسه أجر العقد، الوكالة شأنه هذا المقدار، والوكالة إنما تصح بهذا المقدار بمقدار أن الزوج كأنما بنفسه أجر العقد، و اما انه بما انه في نفسه باطل و انکار جاهلا بذلك فالوکال ایضا تبطل، نه العقد الصادر بالوکال ایضا يبطل بهذا اللحاظ، انصافا لا يخلو عن شوب اشكال للكلام تتمت ان شاء الله.